إيه خلاص المبتدا المبتدا كل ما هي لا تشوف فقط واللي بعده اقتسم انت المبتدا مع غيره محمد اقسم المبتدا مع مراد ها المبتدا مع مراد تمام ايش هذا 30 صفحه وكانوا اخواتها خليها لمن شيخ رضوان ها رضوان 20 صفحه والمشبهات بليس شكون هنا من يلخص اي حمزه الغايب حمزه زحالي مشبهات بليس درس لخصته نعم واش درس لخصته شبهات بليس خليها افعال مقاربه توقفنا في افعال مقاربه تاخذ افعال المقاربه خلاص طيب قد ان اخواتها الاخ على المجال ها أنا قلوله قلوله أخبوا لا يأخذ إن وأخواته حمزة الحالي لا التي لنفي الجنس بعد لا التي لنفي الجنس نكون قد أنهينا برنامج يبدأ ظن وأخواتها ها طيب أقرأ الأجرمية